بد من بيان، لا بد من بيانه في هذه المناسبة، لأنه فيها دقة. وهي الذي يذكر في كتب العقيدة وبخاصة ما يسمى منها بكتب علم الكلام، أن التكفير المشار إليه آنفا هو إذا كان ما أنكره كان معلوما من الدين بالضرورة، بالضرورة. هذا القيد بالنسبة لعامة الناس له وجاهة، لكن لا ينبغي أن يفهم مطلقا مع كل الناس وكل الأفراد. من أمثلة المعلوم من الدين بالضرورة هي الأحاديث المتواترة، فيدخل في هذا القيد من أنكر حديثا متواترا، فحينئذ يخبر. لكن المسألة فيها دقة الآن، وهي أن الحديث المتواتر أمر نسبي ليس أمرا مضطردا بالنسبة لكل الناس، ومن هنا يختلف الحديث المتواتر عن القرآن الكريم. فالقرآن الكريم المحفوظ بين ضفتين متواتر عند كافة المسلمين، لا فرق بين عالمهم ومتعلمهم وجاهلهم. بينما الأحاديث المتواترة في خلاف فيها بين أهل العلم، فهذا يقول عن حديث متواتر وهذا يقول لا، هذا مستفيض، ذاك يقول مشهور، ورابع يقول أحاد. قضية نسبية، ولذلك فلا يصح المبادرة إلى التكفير من أنكر حديثا متواترا عند بعض العلماء، لأنه إذا لم يكن متواترا عند الجميع فمن باب أولى أن هذا الذي أنكر لم يكن متواترا الحديث عنده، لأنه ليس من أولئك العلماء. فهنا فيه تضييق لدائرة التكفير بإنكار الحديث المتواتر، واضح؟ لكن من ناحية أخرى سنوسع الدائرة على العكس من ذلك تماما. إذا افترضنا شخصا من الناس ثبت عنده حديث عن الرسول عليه السلام، عنده ثبت بطريقة أو بأخرى، وعاني بطريقة أو بأخرى، الطريقة المعهودة هو دراسة السند والرجال ونحو ذلك، والمفروض أن هذا الذي أنكر حديثا ما نفترض أنه أنكره وقد ثبت لديه بهذا الطريق، أو أخرى قلنا بطريقة أو أخرى، قد يكون هناك رجل صوفي يدعي أنه بإمكانه بسبب ما يزعمه من صفاء قلبه أنه تنكشف له الحقائق، فيقول كما يروى عن بعضهم حدثني قلبي عن ربي، فهو ونعرف نحن بعض الأمثلة عن بعض الصوفية المتأثرة، يقول هذا الحديث وإن كان ضعيفا عند علماء الحديث فقد ثبت لدينا بالكشف، أي طريقة أخرى. لو فرضنا أن إنسانا ادعى صحة حديث بهذا الطريق الذي نحن لا نؤمن به ومع ذلك أنكره يكون كافرا لأنه أنكر ما علم أنه الرسول قاله. كذلك المثال الأول هو ثبت بصريح حدثنا فلان عن فلان تحقق أن هذا الإسناد صحيح والرسول قاله لكن أنا لا أؤمن به فهو كافر مع أن هذا الحديث هو يتعهد. إذا مناط التكفير العلم، رجعنا إلى العلم، فلا يهمنا بعد ذلك متواتر ولا آحاد. فمن علم أن الرسول عليه السلام قال حديثا ما ثم أنكره فقد كفر غيره.